جاء في شرح السنة روي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر عن قد استوت الصفوف. هل هذه كما جاء يعني ضعيف؟ يحتاج إلى وقوف على الإسناد على طول أو التحقيق أولا إذا ما جبت يعني أشياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.